ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، مستعينين بالله جل في علاه، نواصل قراءتنا وشرحنا لكتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام العلامة أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. والكتاب كما نعلم تأليف الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان. وهذا هو الدرس الثاني بفضل الله عز وجل، بعد أن تكلمنا عن مقدمة الكتاب أو مقدمة هذه الرسالة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. بدأ وشرع يقول: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هو ما سيذكره. ثم أشمل الحديث وذكر أركان الإيمان المذكورة في الحديث المعروف المشهور بحديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهنا يقول المصنف رحمه الله، يقول: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. إذن يقول الإيمان بالله، الإيمان في اللغة معناه التصديق. الإيمان آمن بالشيء أي صدق به، كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. وهذا تعريف الإيمان في اللغة. أما في الشرع تعريف الإيمان يقول هنا أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. الإيمان شرعا أو اصطلاحا هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ويمكن أن نعرفه تعريف آخر وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، يقول: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالأسيان. يبقى الإيمان ذكرت له الآن تعريفين: التعريف الأول أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. التعريف الثاني: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. قال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت بيوم القدر. كما أشرنا هذه أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. طيب، نأخذ فكرة عن هذه الأركان مختصرا ثم نوضحه في الكتاب بعد ذلك. هذه الأركان هي: الأول الإيمان بالله. معنى الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم، يعني اليقين الذي لا شك معه مطلقا، الإيمان الجازم بأنه، أي الله سبحانه وتعالى، بأنه رب كل شيء ومليكه، بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب. وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب سبحانه وتعالى. وتعالى. إذن الإيمان بالله تعالى هو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والقيام بذلك علما وعملا. يبقى أنا اعتقدت هذه المعتقدات، إذن علي أن أعمل بمقتضى هذه مقتضى ما أعتقد. الأمر الثاني الإيمان بالملائكة، أي التصديق بوجودهم. يبقى أؤمن بالملائكة أي أصدق بأن هناك مخلوقات اسمها ملائكة، وهم يعني أجسام نورانية خلقها الله عز وجل لا تتصف بالذكورة ولا بالأنوثة، وأنهم كما وصفهم الله في كتابه بل عباد مكرمون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم، وأنهم موكلون بأعمال يؤدونها كما أمرهم الله، فيجب الإيمان بذلك كله. طبعا كما قلت احنا نذكر نبذات سريعة مجملة لهذه الأركان الستة والتصفيات. يعني سنعلم أن الملائكة مثلا منهم مثلا سيدهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وهناك ميكائيل موكل بالقدر، وهناك إسرافيل موكل بالصور، وهناك ملك الموت موكل بقبض الأرواح وهكذا. طيب الإيمان بالكتب أي التصديق بالكتب التي أنزلها الله على رسله. أن نؤمن، أن نصدق أن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله، وأنها كلامه، وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها. طيب ما الذي سماه الله منها من هذه الكتب؟ التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، هذه التي سماها الله عز وجل وعرفناها. والإيمان بما لم يسمي الله منها، يعني أقول أنا أؤمن بكل كتاب أنزله الله، أنا أؤمن بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله، علمت هذا الكتاب أم لم أعلمه، لأن الذي أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن قادر سبحانه وتعالى على أن ينزل على أنبيائه ورسله ما شاء من كتب. بعد ذلك الإيمان بالرسل أي الرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه. معنى الإيمان بالرسل إيه؟ أي التصديق بهم جميعا، وأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا رسالات ربهم، لا نفرق بين أحد منهم، بل نؤمن بهم جميعا، من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسمى منهم. يعني نعلم يعني بضع وعشرين رسولا أو نبيا ذكرهم الله عز وجل في القرآن، لكن الله عز وجل يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هؤلاء هناك رسل كثر لم يقصصهم الله عز وجل علينا، فنحن نؤمن بهم جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. طيب هؤلاء الرسل أفضلهم من؟ أفضلهم أولو العزم. أولو العزم من هم؟ هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء يسمون بأولي العزم من الرسل. يبقى هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل أرسل في مثل قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء أولو العزم من الرسل، هؤلاء أفضل الرسل. ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، وأفضل الجميع، أفضل الرسل والأنبياء جميعا من؟ خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. أصح ما قيل بقى في الفرق بين النبي والرسول، يعني هناك يعني تعريفات من هو النبي من هو الرسول. أنا سأذكر ما قاله الشيخ الفوزان، وسأذكر لكم تعريفا آخر من كتاب آخر. الشيخ الفوزان يقول أصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. يعني يقول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طبعا أنا أرى أن هذا التعريف ناقص غير دقيق، يعني التعريف لو كان يكون جامعا مانعا يعني كيف يعقل أن نبيا اصطفاه الله وأنزل عليه وحي؟ النبي من أوحي إليه، أوحي إليه بشرع في حلال وحرام، في عبادات ومعاملات، ولم يمر بتبليغه. يعني هو الوحي نزل عشانه هو فقط، ليعمل هو وحده ويترك كل من حوله. يعني أمر غريب. لكن يعني في أحد الكتب يعني ذكر تعريف جميل، قال أن الرسول من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه، خلاص ولا نختلف. لكن النبي هو من اتبع شرع رسول قبله، يبقى كان قبله رسول، وهذا الرسول أوحي إليه، وهذا الرسول له شرع، فهذا النبي أيضا أوحي إليه، لكن لم يأتي بشرع جديد، لكنه يدعو الناس إلى الله عز وجل على شرع الرسول الذي سبقه. يبقى الكلام حتى هنا من الناحية العقلية مقبول، أن يكون نبي يعني يكلم الناس ويدعو الناس إلى دين الله عز وجل، أما أن يكون يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذه أرى أنها صعبة. الإيمان والبعث، وهو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة. يبقى معنى الإيمان بالبعث التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة. لماذا؟ لفصل القضاء بينهم، أي الحساب والجزاء والثواب والعقاب، ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله في كتابه، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى هذا هو معنى الإيمان بالبعث، أن أكون مصدق بأن الله عز وجل يحيي الموتى ويجمعهم لفصل القضاء ويجازيهم، حتى ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الأمر السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، أي التصديق بأن الله سبحانه عالم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وقوعها. أن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها، أي علم أزمانها قبل وجودها. يعني الإيمان بالقدر خيره وشره هو التصديق بأن الله سبحانه عالم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها، قبل أن توجد، قبل أن يخلقني، قبل أن يخلقك، الله عز وجل علم أنني سأجلس هنا في مصر وسألقي محاضرة على أبنائي في تونس، حفظها الله وحفظ الله الجميع. هذا علمه الله عز وجل قبل أن يخلقنا ويخلق آدم عليه السلام. يبقى الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة. فكل محدث من خير أو شر فهو صادر على علمه وتقديره ومشيئته وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى هذا شرح مجمل لأصول الإيمان، يعني سيأتي إن شاء الله شرحها مفصلا كما أشرت. طيب، ننتقل إلى الإيمان بصفات الله تعالى الثابتة في القرآن والسنة. هنرجع بقى للإيمان بالله، نفصل فيه تفصيلا طويلا. الإيمان بصفات الله تعالى الثابتة في القرآن والسنة. وضلال من ضل من الفرق الإسلامية إنما كان ضلالهم جميعا في مسألة الصفات، أو قل معظمهم، لأن الشيعة مع أن عندهم خلل في الصفات، لأن لهم مشكلة أخرى مع الإمامة والخلافة وغير ذلك. يبقى الإيمان بصفات الله تعالى الثابتة في القرآن والسنة. يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تفسير. كلام جميل وعالي وغالي، عايزين نفهم الكلام ده عشان دي اصول اعتقاد اهل السنه. يبقى ان نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله في صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تفسير. يعني بعدما ذكر المصنف رحمه الله الاصول التي يجب الايمان بها مجمله، شرع يذكرها على سبيل التفصيل، وبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى، فذكر أنه يدخل فيه، أي في الإيمان بالله تعالى، يدخل فيه الإيمان بصفاته التي وصف نفسه بها، وصف نفسه بها أين؟ في كتابه، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وذلك يعني كيف نؤمن بذلك؟ بأن نثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها، بألفاظها ومعانيها، من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها. ثاني، من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين. الأمر الثاني، أن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط، أن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط، لا نتجاوز القرآن والحديث. لماذا؟ لأنها توقفية. يعني الله يعني يصف نفسه، من الذي يعلم صفة الله غير الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من الله؟ ما يستطيع أحد أبدا يتكلم في صفات الله مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من الله تعالى. طيب أهلا، يقول بقى إيه؟ من غير تحريف ولا تعطيل. ما هو التحريف وما هو التعطيل؟ ما هو التكييف؟ ما هو التفسير؟ التحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. هو التحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. يقال انحرف عن كذا إذا مال، انحرف عن كذا إذا مال. والتحريف نوعان، التحريف نوعان، في تحريف اللفظ وهناك تحريف المعنى. يبقى التحريف عندنا ايه؟ نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اللفظ هو العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة كلمة، خد بالك عندي معايا كده، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة. يا سلام، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة. مثل يعني كقول أهل الضلالة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الله عز وجل يقول الله الرحمن على العرش استوى، هم يقولون استوى أي استولى، فزادوا في الآية حرف اللي هو إيه اللام، خلوا استوى استولى. وكقولهم وجاء ربك، في قوله تعالى في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون وجاء ربك أي جاء أمر ربك، فزادوا كلمة اللي هي إيه؟ أمر ربك. وكقولهم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بنفس الجلالة، فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب. يعني إيه الكلام ده؟ وكلم الله موسى تكليما، يبقى هنا الله فاعل مرفوع بالضم لأن الله هو المتكلم، وكلم الله موسى تكليما. طيب هم يقولون لا، يقولون وكلم الله، هذه بقى التغيير ايه؟ الحركه بتاعت الحرف، وكلم الله موسى، بمعنى ان الله لو جلاله منصوب يبقى مفعول به منصوب بالفتحه، يبقى موسى هو المتكلم وموسى كلم الله. طبعا هنا غيروا الحركه الاعرابيه من الرفع الى النص. يعني اذكر يعني ان احد هؤلاء الموتورين اللي يعني اتى لاحد علماء القراءات وطلب منه أن يعدل في المصحف هذه الحركة، بدل وكلم الله موسى تكليما قال له عايزني خلاها السي فتحة في وكلم الله موسى تكليما. ليه؟ عشان يبقى ينفي عن الله صفة الكلام ويظن أنه بذلك بينزه الله عز وجل، يبقى إيه؟ موسى هو الذي كلم الله. وطبعا من يقول هذا بيبقى في الغالب لا يحفظ القرآن الكريم. فقال له الشيخ يعني هب أني وافقتك على ذلك. طبعا كان مستحيل يحصل طبعا، لكن نفترض جدلا أني وافقتك على ذلك وقلنا وكلم الله موسى تكليما، فأين تذهب من قول الله تعالى ولما جاء موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، يعني لا فيها بقى فتحة ونصبة ولا أي شيء، وكلمه ربه الله عز وجل كلم موسى سبحانه وتعالى وكلمه ربه. يبقى ده بنتكلم احنا دلوقتي في تحريف اللفظ، في تحريف ايه اللفظ؟ احنا قلنا التحريف نوعين، تحريف اللفظ وتحريف ايه المعنى. تحريف المعنى هو العدول به عن وجهه وحقيقته واعطاء اللفظ معنى لفظ اخر. الثاني، تحريف المعنى هو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته واعطاء اللفظ معنى لفظ اخر، كقول المبتدعة إن معنى الرحمة إرادة الإنعام وإن معنى الغضب إرادة الانتقام. بما جاء عن الله وعن رسول الله. إذا كان بقى نقول إحنا قلنا من غير تحريف اللي هو تعطيل، تعرفت على التحريف، قلنا التحريف نوعين، تحريف لفظي وتحريف إيه؟ المعنى. طيب التعطيل بقى، التعطيل لغة الإخلاء، في اللغة عطل الشيء إخلاء، يقال عطله أي أخلاء، يعني كما في قول الله تعالى وبئر معطلة أي بئر خالية من الماء، يبقى معطلة عن وظيفتها. يبقى المراد هنا بالتعطيل نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، يبقى المراد بتعطيل الصفات إيه؟ نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. لازم بقى نفرق بين التحريف والتعطيل. احنا خدنا ايه؟ خدنا التحريف، وقلنا تحريف اللفظ وتحريف المعنى، وتكلمنا عن التعطيل، وقلنا انه ايه؟ لغة من الإخلاء. طيب والمقصود به ايه؟ المقصود بهذا التعطيل نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. الفرق بقى بين التحريف والتعطيل، ان التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح، نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر، كالفعل المفوضة، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرف أو محرف، ليس كل معطل محرفة أو محرفة. يعني الذين يقولون مثلا إيه؟ نفوض معرفة الصفة لله فلا علم لنا بها، لا، يعني هذا خطأ. ليه؟ فإن السلف أثبتوا الصفة وفوضوا الكيفية. يبقى إحنا مثلا يعني فوضوا الكيفية، نقول مثلا الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، وصف نفسه باستوائه على عرش، فنثبت له هذه الصفة. لكن كيف استوى؟ الله أعلم. استوى كيف استوى؟ لا تقل كيف استوى، لا تقل كيف النزول، أنت لا تعرف ذاتك، كيف تدري من على عرش استوى؟ يبقى نثبت الصفة ونفوض الكيفية كما فعل السلف. يقول الله عز وجل له يد لكن لا أقول كيدي هذه، له عين لكن لا أقول ليست كريحة تستعين هذه، يبقى نثبت الصفة ونفوض الكيفية. يقولنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب ما هو التكييف وما هو التمثيل؟ التكييف هو تعيين كيفية الصفة، هو تعيين كيفية الصفة، يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة. فتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها، وهذا ليوقن البشر لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلا سبيل إلى الوصول إليه، لأن الصفة تابعة للذات، الصفة تابعة للذات. فكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها، فكذلك صفته سبحانه لا تعلم كيفيتها. كلام واضح. الصفة تابعة للذات، نحن لا نعرف ذات الله فلا نعرف كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يعني السائل يقول الإمام مالك كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثاني الإمام مالك قال لما سئل عن الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني استوى معلوم لأن الله قال استوى، يبقى استوى، الكلام معلوم الرحمن على العرش استوى، يبقى استوى، الاستواء معلوم. كيف؟ الكيفية بقى مجهولة، يعني كيف استوى؟ أقول استوى على الكرسي أو على العرش كما أجلس أنا على الكرسي؟ لا، ما حدش قال كده، ما نستطيع أن نقول ذلك ولا غير ذلك. يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، لأن نص القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، يبقى إيه؟ الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ليه؟ لأن الصحابة الكرام وهم أفصح العرب لم يسألوا عنه. ويبقى نفس المقياس بقى يقال في سائر الصفات، يقال أن الصفة معلومة، الكيف مجهول، الإيمان بهذه الصفة واجب، الصفة أيا كانت هذه الصفة، الصفة معلومة، الكيفية مجهولة، الإيمان بهذه الصفة واجب لأنها وردت في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة. يبقى الكلام يتكلم عن إيه؟ عن التكييف. لا أكيف صفة الله. كيف له يد؟ أقول له يد كيدي. لا له عين كعيني. لا لا لا، ما حد يقول هذا تكييف. طيب التمثيل، التمثيل هو التشبيه بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، كأن يقال يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا، تعالى الله عن ذلك. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا عايز أبناء الطلاب ينتبهوا جدا لهذه الآية، هي العمدة في مسألة الصفات. هذه الآية اللي هي رقم 11 في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هنا الله سبحانه وتعالى نفى المثلية، ما في شيء مثله أبدا، وفي نفس الوقت قال وهو السميع البصير. يبقى لا شيء يشبهه، ومع ذلك له سمع وله بصر، لكن إيه مثلا؟ له سمع ليس كسمعنا، وله بصر ليس كبصرنا. له سمع ليس كسمعنا، وله بصر ليس كبصرنا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتنا، كما لا يقال إن ذات الله مثل أو شبه ذواتنا. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه. أمين. المؤمن الموحد ويثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه سبحانه وتعالى. والمعطل ينفيها، المعطل ينفيها أو ينفي بعضها. والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله، وإنما يليق بمن؟ بالمخلوق. أنا ممكن أختصر الكلام ده أقول بقى إيه؟ مسألة تمثيل الصفة، قل الله جل صفات الصفة أو كذا. العلماء يقولون إيه؟ يقولون الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. الفرق كده برواز، كده حطها برواز. الفرق بين الصفة والصفة، أي بين صفة الخالق والمخلوق، كالفرق بين الذات والذات. يعني مثلا لما أقول مثلا أنا حي أو أنا موجود والله موجود، خلاص؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله حي وأنا حي، أنا لست بميت، أنا حي والله حي. هل صفتي كصفة الله؟ في هذا لا أبدا مطلقا. يعني مثلا حياتي سبقت بعدم وتنتهي إلى موت، مش عدم وتنتهي إلى عدم، لموت، أن بعد الموت في حياة أخرى. يبقى حياتي أنا مسبوقة بعدم تنتهي بموت، خلاص؟ أما الله عز وجل فهو الأول من الابتداء والآخر من الانتهاء. الأول من الابتداء والآخر من الانتهاء، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أرجو تكون النقطة وضحت. طيب السؤال، ولعله يعني نقول فيه، وهو: ما هو موقف أهل السنة من صفات الله تعالى؟ ما هو موقف أهل السنة من صفات الله تعالى؟ ولعل يعني هذا السؤال أختم به، طبعا هنشرحه بالتفصيل. يقول بقى عن أهل السنة، يقول: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. طيب يقول هنا: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. إذن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالمصنف رحمه الله بيّن موقف أهل السنة والجماعة من ذلك، وهو إما أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم، فيثبتونها على حقيقتها نافين عنها التمثيل، فلا يعطلون ولا يوسرون على وفق ما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة، ليس كما إلا أنه هو صفاته مثل صفاتنا، قال لا ليس كمثله شيء. وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة الذين قالوا ليس له سمع وليس له بصر، قال لا وهو السميع البصير. تاني الآية اللي قلت لحضرتكم دي العمدة في مسألة الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة، أي الذين قالوا صفة الله مثل صفة البشر أو صفة الخلق مثل صفة المخلوق. وقوله سبحانه وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا الصفات، لأن فيه إثبات السمع والبصر. فالآية الكريمة دستور واضح في باب الأسماء والصفات، لأنها جمعت بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنه. طيب، وقوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يعني هو سبحانه وصف نفسه بوصف، أو ما نقول لا الوصف بالصحيح، يبقى لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه، كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوا من صفاته أو حتى عطلوه من صفاته بحجة الفراغ من التمثيل بصفات المخلوقين. أهل السنة يقولون لله سبحانه وتعالى صفات تخصه وطريق به، وللمخلوقين صفات تخصهم وطريق بهم، ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة. يبقى ما ينفعش نعطل الصفات لا تستحسن، يبقى كأننا بنشبه الله بخلق، لا، نسبة الصفة ونطلق الكافية لله عز وجل، وكما قلنا الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. يقول ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، طبعا يعني تكلمنا عن معنى التحريف قبل ذلك، يعني لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره، كما يفعل المعطلة الذين يقولون في استوى استولى وفي وجاء ربك أي جاء أمر ربك، ويفسرون رحمة الله بإرادة الإنعام ونحو ذلك كما ذكرنا. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني إيه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته؟ الإلحاد في اللغة الميل والعدول، الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر، سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبلة. احنا عارفين في يعني معلومة كده جانبية بسرعة، الدفن في في في لحد وفي شق، الشق ده هو الشق الرأسي في الأرض ويوضع الميت ويعني يدفن، لكن اللحد ان بعد هذا الشق ما يشق، يأتي في جانب من جوانب هذا الشق ونفحر حفرة ثانية في الجانب كده ميلنا على ذات اليمين او ذات الشمال، واصبح هذا يسمى اللحد. خلاص، طيب، فإذا الإلحاد في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر. طيب، الإلحاد في أسماء الله وآياته معناه إيه بقى؟ هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. الإلحاد في أسماء الله معناه العدول والميل بصفات الله عن حقائقها ومعانيها إلى الباطل. طيب، هذا الإلحاد له أنواع. الإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، يعني مثلا ممكن نقول إيه خمس أنواع. النوع الأول من الإلحاد في أسماء الله أن تسمى الأصنام بها، أن تسمى الأصنام بها كتسمية اللات من الإله، يبقى ألحد بدل الله قالوا إيه اللات، ومن العزة قالوا العزيز، يعني العزة من اسم الله العزيز أخذ اسم الأصنام بتاعه وسميه العزة، ومناه من المناء، ومناه من المناء. النوع الثاني من الإلحاد تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا، يقول إيه اسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين، وتسمية الفلاسفة له موجبا، يقول إيه الموجب أو علة الفاعلة، العلة هكذا كتب الفلسفة. النوع الثالث وصفه سبحانه وتعالى بأن بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا منقصة أن لكل رجل يوصف بالفقر، وقولهم يد الله مغلولة، طبعا هذه منقصة لعنهم الله حينما يقولون بأن الله عز وجل يعني يده بخيل يعني مغلولة يعني بخيلة، أو أنه الصلاح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى من الإلحاد وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، قلنا كقول اليهود ان الله فقير وقولهم يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. النوع الرابع من انواع الالحاد هو جحد معانيها وحقائقها، كل ما على بعض جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهميه انها الفاظ مجرده، ان هذه الصفات يعني الفاظ مجرده لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على سمع، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياه ونحو ذلك. ده كلام مين؟ كلام الجهميه. لذلك العلماء حكموا على الجهميه بالكفر، يعني باجماع المسلمين كفروا الجهميه لانهم انكروا الاسماء والصفات، قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وحي بلا حياه وغير ذلك. النوع الخامس والاخير من انواع الالحاد هو تشبيه صفاته سبحانه بصفات خلقه، كقول الممثل يده كيدي الى غير ذلك تعالى الله. فقد توعد الله سبحانه وتعالى الملحدين في اسمائه واياته باشد الوعيد، فقال سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، كل هذا تهديد ووعيد. قوله ولا يكيفون ولا يمثلون، يعني احنا سبق وتكلمنا عليه عن التكييف والتمثيل. تبقى الجمله الاخيره بقى، يقول انه سبحانه لا سمي له، لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه. يبقى هذا تعليل لما سبق من قوله عن اهل السنه ولا يكيفون ولا يمثلون صفات بصفاته. لماذا لا يمثلون ولا يكيفون؟ لانه سبحانه لا سمي له. طيب سبحانه وتعالى، طبعا كلمة سبحان هي مصدر مثل غفران من التسبيح وهو التنزيه. سبحانه لا سمي له أي لا نظير له، لا نظير له يستحق مثل اسمه، كقوله تعالى هل تعلم له سميا، يعني هذا استفهام معناه النفي، أي لا أحد يساميه أو يماثله. ولا كفء له، الكفء هو المكافئ المماثل، أي لا مثل له، أي لا مثل له، كقوله تعالى في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. قوله ولا ند له، الند هو الشبيه والنظير، الند هو الشبيه والنظير. قال تعالى في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، يبقى لا تجعلوا له أشباه أو نظائر. ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه. القياس في اللغة هو التمثيل، أي لا يشبه ولا يمثل بهم، أي بخلقه. قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. يبقى الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ كيف يقاس الخالق الكامل سبحانه وتعالى بالمخلوق الناقص؟ تعالى الله عن ذلك. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هذا قول المصنف، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. فهذا الكلام تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه. فإنه سبحانه وتعالى إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلق لا يحيطون به علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين، فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فهو سبحانه أعلم بما يليق به ونحن لا نعلم ذلك، وهو سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فما أخبر به فهو صدق، فما أخبر به فهو صدق وحق، يجب علينا أن نصدقه ولا نعارضه، أن يجب علينا أن نصدقه ولا نعارضه. وألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحها، وقد بين ما يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان، فيجب قبول ذلك والتسليم له. يعني لعل بذلك يكون يوضحنا معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يخفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يبحثون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. يعني اكتفي بهذا القدر، ونكمل في الدرس القادم بعون الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.